هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع عمرو محمد علي إبراهيم بلتاجي المقيم في صنهور مركز دسوق محافظة كفر الشيخ، والهمسة موجهة إلى الدكتورة وزيرة التضامن الاجتماعي. بيقول فيها: أنا لما تقدمت بطلب للحصول على معاش من وزارة التضامن الاجتماعي وتم صرف المعاش من الشؤون الاجتماعية، اتقدمت لأني محتاج المساعدة، اتقدمت لأن ظروفي صعبة ومحتاج. ولما تمت الموافقة على صرف المعاش كل شهر رتبت أموري على الوضع ده، وبقت كل حاجة محسوبة بالنسبة لي بالقرش يا حضرات، ومشيت بيا الأمور ومفيش مشكلة خالص، لغاية ما جه شهر فبراير 2019 والمعاش بتاعي توقف. رحت لهم في الإدارة علشان أسأل فين معاشي يا بهوات، قاموا قالوا لي: معاشك منزلش يا محترم، اتوقف لأسباب غير معلومة حاليا، لكن لا تقلق، انتظر للشهر الجاي، انتظر للشهر الجاي كده لما نشوف ايه اللي هيحصل. وانتظرت للشهر اللي بعده وبرضو المعاش منزلش يا حضرات، والشهر اللي بعده واللي بعده واللي بعده، ورحت اتقدمت بشكوى تانية، قاموا قالوا لي: لسه يا مواطن مفيش اي اخبار عندي، انتم عندكوا الصبر، بس اطمن، معالي الوزيرة قالت ان المعاش اللي توقف هيرجع تاني لصاحبه اذا كان مستحق، والشهور اللي ما تصرفتش هيتم صرفها باثر رجعي. مش قلتلك اطمن؟ وانتظرت الشهر بعد الشهر على امل معاشي يرجع لي، وفعلا رجالي وصرفته من تاني، لكن من شهر فبراير 2020، يعني معاشي توقف حوالي 13 شهر يا حضرات. رجعت للبهوات وقلت لهم: هو أنا مش هصرف في الشهور اللي فاتتني دي بأثر رجعي زي ما حضراتكم قلتولي قبل كده؟ محدش رد علي، ولا حد قال لي أروح فين وأعمل إيه، وأنا والله كنت بستلف في الشهور اللي معاشي توقف فيها على وعد يعني إني أرجعها تاني لما أصرف المعاش. مش عارف أعمل إيه دلوقتي يا حضرات، مش عارف أروح لمين واشتكي لمين عشان أصرف المعاش اللي اتأخر عليا 13 شهر. قلت أبعت لحضراتكم علشان تساعدوني، فهل يا ترى ده ممكن؟ رضا سليمان.